ومن أجل ذلك نحن قلنا وفي آخر حياتنا وبعد الدراسة هذه المدينة الطويلة في الكتاب والسنة أنه لا يجوز العمل جزء من أجزاء النص العام إذا لم يجري العمل من السلف الصالح بهذا الجزء العام. قال هذه يعني لا يستطيع عالم أن يخالفها إطلاقا. نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء، وهذا مثال ما نحن فيه، جزء من هذه الأجزاء هو صحيح إكراه لكن لم يفعل السلف الصالح، إذن هذا مش داخل في هذا النص العام. يعرف لعالمنا حقه السجود له؟ جواب لا. ليه؟ لأنه ليس من حقه. ما هو الدليل؟ عمل السلف. انزل بالركوع ليس من مما ينبغي أن يعرف الآن. لماذا؟ لأن السلف ما فعله. أخيرا القيام، هل كانوا يقومون؟ قالوا لا. إذن ينبغي أن نغتر بنصوص عامة إلا بعد دراستها من كل أجزائها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.